إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نبرة النعيم يسقون من رحيق مختوم ختامه منه وفي ذلك فليتنافس المتنافسون تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا قارئ الإذاعة والتلفزيون العربي والمقيم بطاريق مركز الزقازية بمحافظة الشرقية فضيلة القارئ الشيخ محمد علي الطاروقي. نسأل الله له التوفيق ولنا ولحضراتكم بحسن الاستماع إنه ولي ذلك والقادر عليه.

محمد. ولا تخزني يوم يبعثون يوم لا ينفع مال يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين نعم أيها الله على المتقين يا رب يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب إلا من أتى الله بقلب سليم وأزلفت الجنة للمتقين بإذن الله للمتقين ادخلوها بسلام. فَمَا لَا يَتَكَلَّمُونَ ذلك اليوم الحق يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا بسم الله الرحمن الرحيم إذا Thank you. وإذا القبور أُعِدَّتْ علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيها الإنسان ما غرك بربك والأمر يوم وتق الله.